فصل في تزاور الإخوان. تزاور الإخوان من خالص الإيمان، إن التآخي شجرة لها التلاقي ثمرة، لا تترك الزيارة فتركها حقارة. كل أخ زوار وإن تناء الدار، وقد رووا آراء واختلفوا مراء في الحد للسيارة والمدة المختارة. فقيل كل يوم كالشمس بين القوم، وقيل كل شهر مثل طلوع البدر، وقيل ما نص الأثر عليه نصا واشتهر. زر من تحب غبا تزدد إليه حبا، واختلفوا في الغب عن أي معنى ينبي، فقيل عن أيامي خوفا من الإبرام، وقيل عن أسبوعي وقفا على المسموع، وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر، فاعمل بما تراه في وصل من تهواه، وزر أخاك عارفا بحقه ملاطفا. وإن حللت منزله فاجعل صنيع الفضل له، واقبل إذا ما راما منه لك الإكراما، فمن أبى الكراما حلت به الملاما. وإن أتاك زائرا فانهض إليه شاكرا، وقل مقال من شكر فضل الصديق وذكر، إن زارني بفضله أو زرته لفضله. فالفضل في الحالين له، ووصل من تهوى صله، والضم والمصافحة من سنة المصالحة. أو كان يوم عيدي أو جاء من بعيدي، هذا هو المشهور يصفه الجمهور. وقد أتى في الأثر عن النبي المنذر، تصافح الإخوان يسن كل آن، ما افترقا واجتمعا يغشاهما الخير معا.